إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. طب الغسل واجب شرعا، كيفيته ازاي يعني؟ كيفيتها مثلا يعني الغسل بالصابون، كيفيتها أن يتوضأ الإنسان أولا، نعم، وضوءا كاملا، الوضوء، ثم يفيض الماء على رأسه، نعم، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات، نعم، ثم يغسل بقية جسده، بقية الجسد، هذا الغسل الكامل. وأما الغسل فإذا عمم الماء على بدنه كفى مع المضمضة والاستنشاق. طب والغسل بالصابون؟ لا مو لازم. نعم، الصابون مو لازم. مش لازم الصابون؟ ليس بلازم. نعم نعم، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. والله لو تكرمت أنا حجيت من حوالي 3 أعوام، قمت بأداء فرصة الحج من حوالي 3 أعوام، وعملت عمرة في شهر شوال. ألو؟ نعم. قمت بأداء عمرة في شهر شوال، وتيسر لي أداء فريضة الحج في نفس العام، بالرغم أن أنا ما كنتش ناوي أحج في نفس العام، ولكن يعني أما حجيت. ولكن يسر الله لك حجيت. الحمد لله حجيت. طيب. والسؤال؟ لم أفدي يعني. والسؤال عن إيش؟ عن يعني هل الحج يعتبر في هذه الحالة متمتع؟ لا، هذا غير متمتع. لا يجب علي الهدي؟ لا يجب عليك الهدي، لأنك حين إحرامك بالعمرة لا تريد الحج. نعم نعم، قرأ عليك الحج بعد ذلك. نعم نعم، لست بمتمتع. ماشي، جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. وفيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ محمد. نعم. هذه سائلة تقول حفظكم الله، هل لصلاة العصر سنة قبلية؟ ليس لها سنة قبلية يعني راتبة، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان بين الأذان والإقامة ما تيسر له. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. لعلكم يا شيخ محمد تبينون للإخوة المستمعين سنن الرواتب الواردة في الكتاب والسنة. ليس في الكتاب سنن راتبة، لكن في السنة. نعم. السنن الراتبة 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. هذه هي الرواتب. وبهذا تبين أن العصر ليس لها راتبة، ولكن آكد هذه الرواتب سنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها حضرا وسفرا، ويقول عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويسمى أن يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية في سورة البقرة. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية في آل عمران. يقرأ هذه مرة وهذا مرة، وإن اقتصر على قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لكونه لا يحفظ الآيتين من سورة البقرة وآل عمران فلا حرج عليه. تقول حديث أربع ركعات قبل العصر، هل تؤدي قبل الصلاة شيخ أم بعدها؟ بين الأذان والإقامة. نعم بين الأذان بين الأذان والإقامة. طيب جزاكم الله. معنا مكالمة الآن. شيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط، تقول معلمة للطلاب تأتيها بعض الظروف الصحية، أخوها طبيب ويصف لها وصفة طبية بأن يعني لا تذهب إلى المدرسة، هل يجوز له هذا وهل تأخذ برأيه بعدم الذهاب إلى المدرسة؟ هل يحضر لها إجازة مرضية؟ هل يجوز له هذا؟ إذا كان الأخ ثقة بدينه وعلمه للطب وقال إن هذه المريضة تحتاج إلى راحة فلا بأس أن يطلب لها إجازة مرضية، لأن شهادة الأخ لأخيه جائزة، وهذا التقرير بمنزلة الشهادة. فإذا كان موثوقا في دينه وعلمه فلا بأس أن تطلب إجازة مرضية بناء على تقريره. نعم. تقول في سؤالها الثاني، امرأة تبيع بضاعة على الناس وتقوم بإحضار هذه الأشياء عندما يطلبونها منها، فهل يجوز لها هذا؟ لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، لكن تعيدهم تقول مثلا هذه البضاعة ليست عندي وسأحضرها لكم غدا، فإذا أحضرتها فليكن العقد عليها حين إحضارها ولا يكون قبل الإحضار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك. نعم. جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن. ألو. نعم. فضيلة الشيخ محمد. نعم. لو سمحت في سؤالين أبغى أستفسر عنهم. تفضل. هل يجوز للإنسان أن يؤدي فريضة الحج ومناسك العمرة عن أي فرد من أفراد أسرته دون النظر لدرجة القرابة، وخاصة إذا كان منهم أموات؟ هل هذا الذي يريد أن يؤدي عنه الحج والعمرة هل هو ميت ولا حي؟ ميت. ميت؟ آه. لا بأس بهذا دون النظر عن درجة القرابة، سواء كان لا تنظر لدرجة القرابة، سواء كان قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى. آه. طب السؤال الثاني لو سمحت. نعم. ما هو حكم الشرع في واجبات الأبناء؟ أه؟ ما هو حكم الشرع في واجبات الأبناء تجاه زوجة أبيهم، وخاصة إذا كانت الزوجة صالحة، وهل لها نفس المكانة الرفيعة التي خص الإسلام بها الأم؟ يجب على الإنسان أن يبر والديه الأب والأم. نعم. بقدر المستطاع، ولكن تكون صحبته لأمه أشد من صحبته أبيه. نعم. كما سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من أحق الناس بصحبتي بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. أحق الناس بالصحبة أي بحسن الصحبة هي الأم، لكن الأم والأب يجب على ولدهما من ذكر أو أنثى أن يقوم ببرهما. لكن إذا كان الأب متزوج أم زوجة غير الأم، هل لها نفس المكانة التي خص الإسلام بها الأم؟ يعني زوجة أبيه؟ نعم. يعني زوجة أبيه؟ نعم. لا. نعم. لا ليس لها حق الأم. خاصة إذا كانت صالحة. ليس لها حق الأم ولا قريب، ولا قريب من حق الأم. الله أكبر. نعم. لكن يكرمها لإكرام أبيه. طيب. لكن ليس لها حق ليس لها حق يا أخي، ليست أما. طيب. لكن يكرمها لإكرام أبيه. لإكرام أبيه. شكرا للسائل، ومعنا مكالمة الآن. يا شيخ محمد حفظكم الله. نعم. بالنسبة للعرائس التي على شكل خروف أو دب للأطفال، ما حكمها في الشرع في نظركم حفظكم الله؟ إذا كانت لا يتبين فيها وجه ولا عين ولا أنف، وإنما هي كظل، فهذه لا بأس بها. وأما إذا كان الصورة كاملة فلا يجوز، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. هذا بالنسبة لغير البنات، اللعب بالبنات أهون، لأنه قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها بنات تلعب بهن، ولأن اللعب بالبنات يعلم الطفلة حسن التربية، ولهذا تجد الطفلة تعامل هذه الصورة معاملة الأم لابنتها، حتى إن من البنات من ينظف هذه الصورة ويضعها في وجه المكيف ويفتح المكيف لها وتقول بنتي حرانة أريد أن أبردها، فهذه البنات لا بأس بها. وأما الحيوانات الأخرى فلا يجوز، إلا إذا كان مجرد جسم وليس لها عيون ولا أنف ولا شيء وكأنها ظل فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤال السائلة شيخ محمد الثاني معنا على الخط، تستفسر بالنسبة للهدايا التي تعطى للمرأة أثناء الزواج أو أثناء إنجابها لأطفال. أي وش السؤال؟ حكم الهدايا التي تعطى لهذه المرأة، هل يجوز أن يهدى للمرأة؟ نعم يا شيخ. أو لمن تكون هذه الهدايا؟ تعطى هذه المرأة أثناء زواجها كهدية يا شيخ مثلا. أما الأول فلا بأس، لا بأس أن الإنسان مثل يهدي لقريبته إذا تزوجت شيئا. وأما الثاني فالمرأة إذا أهدي لها عند النكاح شيء فهو لها، وأما عند الولادة فإذا كانت الهدية مما يليق بالطفل فهي للطفل وليست لها، وحينئذ يرجع التصرف في هذه الهدية إلى الأب لا إلى الأم. وإذا كانت الهدية مما يصلح للأم كاللباس الذي يصلح للأم وما أشبه ذلك والسوار الواسع الذي يصلح للأم فهو للأم. يا شيخ محمد حفظكم الله. نعم. هذه سائلة تقول، ما حكم استبدال الورق استبدال العملة الورقية بورقة معدنية بزيادة؟ نعم، وذلك بزيادة يا شيخ. لا بأس، يعني يجوز الإنسان أن يأخذ 9 ريالات معدنية ب10 ريالات ورقية، أو 8 ب10، أو بالعكس 10 ب12، لأن ربا الفضل بين هذا وهذا جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول، فضيلة الشيخ محمد حفظكم الله، رجل حج مع أمه وأخواته وفي اليوم 12 رجم عنهم بحجة شدة الزحام، حيث طلبت منهم الحملة السرعة في ذلك، تقول أفتى لهم شيخ الحملة بأن ذلك يجوز، وجهونا في ضوء ذلك. الأمر كما أفتاهم شيخ الحملة، يجوز في اليوم 12 لمن تعجل أن يوكل من يرمي عنه إذا كان لا يستطيع مزاحمة الناس كالنساء والشيوخ والضعفاء، لأن هؤلاء ليس أمامهم وقت يمكنهم أن يؤخروا حتى يخف الزحام، إنهم متعجلون، وعلى هذا فيجوز لهم أن يوكلوا. فقد بلغنا أنه في اليوم 12 الذي هو يوم النفر الأول يحصل زحام شديد عظيم، لا تستطيع المرأة ولا الرجل الضعيف أن يتحمل هذا الزحام. وفي مثل هذه الحال نقول للمرأة والكبير والضعيف وكلوا من يرمي عنكم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن الله تعالى يقول في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أحسن الله إليكم. الشيخ حفظكم الله، سائلة تقول: والدي كان يعاملنا مع أخواتي بقسوة، وكان يعامل والدتي في تلك الأيام قبل وفاتها بقسوة وقوة من جراء مشاكل بينها وبينه. تقول: أنا أبغض والدي الآن وأكرهه كرها لا يوصف، ما حكم بر مثل هذا الوالد جزاكم الله خيرا؟ بر هذا الوالد العاق أو على الأصح القاطع واجب، لأن البر ليس بالمكافأة، البر هو الذي يقوم به الإنسان سواء كافأه من بره أم لم يكافئه. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الواجب على الولد وعلى البنت أن يقوما ببر والدهما، سواء كان هذا الوالد قائما بما يجب عليه من الصلة أو لا. شيخ محمد. نعم. السائلة معنا على الخط تقول: هل يجوز للنساء أن تصلي أن يصلين صلاة الضحى جماعة سواء للرجال أو النساء؟ هذا جائز أحيانا، يعني يجوز أحيانا أن يصلي المجتمعون جماعة في سنة الضحى أو الراتبة أو التهجد في الليل، لكن لا دائما، وإنما أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي النفل جماعة في بعض أصحابه أحيانا. وأما اتخاذ ذلك دائما فهذا لا يجوز، يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. جزاكم الله خير. صلاة الضحى ما هو وقتها وكم عدد ركعاتها يا شيخ؟ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي من ثلث ساعة من طلوعها إلى قبل الزوال بعشر دقائق، وليس لها عدد معين، أقلها ركعتان وأكثرها ما شاء الله، يعني لو يصلي 20 ركعة 30 ليس في مانع، لكن أهم شيء أن يكون الإنسان في صلاته خاشعا حاضر القلب مطمئنا لا يلتفت عن صلاته يمينا ولا شمالا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.